بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أقدم لكم هذا. وتم وجه آخر لأني في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، ألا وهو أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو يوسف صلى الله عليه وسلم. فإن اعترض على هذا التأويل باعتراض مؤداه أن هذا النبي وقد لا تأتى في حقه هذا المذكور، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأنسى كما ينسى البشر. قال الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مما سبق يطرح سؤال مؤدى: هل رؤيا الكفار تتحقق؟ وكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، ويقول: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. فكيف يتأتى إذن للكافر أن تتحقق رؤياه؟ فالجواب على مثل هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا هذا على الغالب، ولا يمنع أن تتحقق رؤيا الكافر لتحقق رؤيا هذين الفتيين ولتحقق رؤيا الملك، وسوف تأتي إن شاء الله. قال تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. والبضع كما هو رأي كثير من العلماء من 3 إلى 9. ورد في هذا الباب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد راعى عن المشركين على أن الروم ستغلب الفرس لما نزل قول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان قد وقت 5 سنين، فلما مرت 5 ولم تغلب الروم الفرس ذهب أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه: لو مددت إلى 9 فما مرت 9 إلا وقد غلبت الروم الفرس، والله أعلم. فاستأنس البعض بذلك على أن البضع أقل من 10، من 3 إلى 9، والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. هذا يقوله ملك مصر، يقوله لملئه ولحاشيته: إني أرى 7 بقرات سمان، أي في رؤيا منامية، يأكلهن 7 عجاف، أي ضعاف هزال. وهذا منظر ملفت للنظر، أن يرى شخص رؤيا مؤداه أن 7 بقرات هزال يأتين على 7 سمان فيأكلنهن. إن يرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ، يا أيها الأشراف، فالملأ هم الأشراف، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أي أولوا لي رؤياي وعبروا لي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم من أهل العلم بتعبير الرؤى. قالوا مقولة من لا علم له بهذا الباب أضغاص أحلام، مرادون بالأضغاث الأخلاط، أي أخلاط من التي تأتي المرء في نومه. والضغط هو الخليط، ويطلق الضغط أيضا كما جاء في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذه الرؤيا قد ساقها الله لهذا الملك لأمر يريده الله سبحانه ويدبره الله سبحانه، فالله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. حينئذ وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين اللذين كان مع يوسف صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن رؤيا يوسف قد تحققت عليه الصلاة والسلام. وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر بعد أمة، والأمة هي المدة الزمنية ها هنا. وأحيانا تطلق الأمة على معاني أخرى، فتطلق الأمة على جماعة من الناس كما في قوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون. وتطلق الأمة على الملة كما في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، على رأي كثير من المفسرين أي ملتكم ملة واحدة. وتطلق الأمة كذلك على الرجل الحنيف العاقل: إن إبراهيم كان أمة. وهنا تطلق الأمة على المدة الزمنية. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فالكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها، وينبغي أن تلبس في كل سياق المعنى المناسب لها، وإلا حدنا عن طريق الجادة في التأويل والتعبير والبيان. قال الله سبحانه: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فأرسلوني إلى يوسف في السجن واسمعوا لي بزيارته فأرسلون. فأفاد السياق أنهم أذنوا له وأرسلوه، فانطلق قائلا: يوسف، أي يا يوسف، أيها الصديق، يا من بشرتني بالنجاة، يوسف أيها الصديق. في ثناء على الشخص بين يدي الطلب منه: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان، أي في رؤيا مؤداها سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف، أي ذال ضعاف، وسبع سنبلات خضر، وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فيوسف صلى الله عليه وسلم قد علمه من قبل التوحيد، وأظهر له أمر الدين والمعتقد، فالمقام حينئذ مقام دخول مباشر في تأويل الرؤيا. قال يوسف عليه السلام: ولم يشترط للتأويل شرطا، وهذا من كرم يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في إسناد مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، من طريق عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقد عجبت والله من كرم أخي يوسف وفضل أخي يوسف. لما أتاه السائل يسأله أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف عبر له رؤيا ولو كنت مكانه لاشترطت الخروج من السجن والله يغفر له. ولقد عجبت والله من كرم أخي يوسف وصبر أخي يوسف والله يغفر له لما أرسل إليه الملك قيل ائتوني به قال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه لأجبت الداعي. وهذا الخبر مرسل كما سمعتم وسيأتي بعضه متصلا. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم مفسرا للرؤيا ومعبرا لها تزرعون سبع سنين دأبا أي متصلة متواصلة تثمر فيها الأرض باستمرار طول السبع سنين كل سنة تثمر الأرض تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه أي فاتركوه في سنبله. وهذا من فن التخزين وعلم التخزين فكتاب ربنا ما فرط الله فيه من شيء فوصول العلوم في كتاب الله أصل علم الحدادة في قوله اعمل سابغات وقدر في السرد والهندسة كذلك أصل علم الفواخير كذلك في كتاب الله وقضوع الراسيات وكذلك قول الله تعالى صلصال كالفخار أصل علم الزراعة كذلك في كتاب الله وأصول الصناعة كلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله أي اتركوه في السنبل مخزنين له في السنبل فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد أي فيها قحط شديد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس أي يأتيهم الغيث وفيه يعصرون يعصرون العنب فيصبح خمرا يعصرون القصب فيصبح سكرا يحلبون اللبن كذلك وفيه يعصرون. هكذا فسر يوسف صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا للملك تزرعون سبع سنين دأبا متصلة فما حصدتم فذروه في سنبله ويعلمهم كذلك لا يكتفي بالإخبار بل يعلمهم كذلك. فهل يجوز من ذلك بيان وجوه الانتفاع للكفار استدل به على جواز ذلك لأن يوسف عليه السلام علم الكفار ما ينفعهم وينقذهم من المجاعات فحينئذ يجوز مثل هذا ما لم يكن الكافر محاربا وسيأتي لذلك مزيد بحث إن شاء الله تعالى. فيوسف أول الرؤيا وعلمهم كذلك طريقة العلاج أثناء هذه السنوات تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام جدب ورخاء فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أعجب هذا التأويل الملك أعجب الملك بهذا التأويل إعجابا شديدا أعجب الملك أيما إعجاب بهذا التأويل، فأرسل رسوله إلى يوسف صلى الله عليه وسلم قائلا ائتوني به. فلم يتعجل يوسف صلى الله عليه وسلم الخروج، بل قال لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هكذا أراد يوسف صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ساحته قبل الخروج، فأخذ من ذلك مشروعية دفع الشبهات التي ترد على الشخص. ولهذا أصل عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بل أصول، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته زوجته صفية بنت حيي ذات ليلة تزوره في معتكفه، فقضت معه ساعة في المعتكف فخرج معها يقلبها إلى دارها، وكان بيتها قريبا من دار أسامة بن زيد، فبينه على باب المسجد إذ مر به رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الشبهة عن نفسه حتى لا يظن به أحد الظنون، فأبان للصحابيين الجليلين أن المرأة التي معه إنما هي صفية بنت حيي. وكذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يقضي بينهما في مسألة العسيف المشهورة، فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا الرجل أي أزيرا عنده فزنى بامرأته، وإني قد أعطيت هذا الرجل 100 شاة ووليدة أي أمة فداء لابني، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم حتى يقذف في قلبيهما اليقين بالحكم الذي سيصدر، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فاعترفت فرجمها. ومن ذلك أيضا سرور النبي صلى الله عليه وسلم الزائد، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه من السرور، فسألته عائشة رضي الله عنها عن سبب سروره، فقال يا عائشة أما شعرت أن مجززنا المدلجي، ومجزز هذا رجل قائف أي يقف الآثار ويعرف قدم هذا من قدم ذاك ويد هذا من يد ذاك، أما شعرت يا عائشة أن مجززا المدلجي أتى وكان زيد بن حارثة وابن أسامة نائمين غطيا أجسامهما وبدت أرجلهما، وكان زيد كما هو معلوم أبيض شديد البياض، أما أسامة فكان أسود شديد السواد، كان أسامة أسود شديد السواد وأبوه كان أبيض شديد البياض. فمن ثم كان البعض يغمز في أسامة، فأتى مجزز المدلجي ورجل أسامة بادية وهي سوداء، ورجل زيد بادية وهي بيضاء، فقال مجزز والجسم مغطى والبادي والأرجل فقط، أشهد أن هذه الرجل من تلك الرجل، أي أن هذا ولد لذات. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع الشبهة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فهكذا ينبغي للشخص، خاصة من سيتقلد منصبا كيوسف صلى الله عليه وسلم، أن يبرئ ساحته حتى لا يتهم، وأن يبعد الظنون عن نفسه، فهذا مقصد شرعي. فلذلك لما جاء الملك قائلا، أو أرسل الملك رسوله قائلا ائتوني به، لم يتعجل يوسف ولم يتسرع يوسف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه في هذا الصنيع: لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي رواية: ثم أتاني الداعي لأجبته. ففي هذا ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول إن الشخص إذا لم يكن يتحمل السجن وأتاه الداعي فليخرج، وحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. والنظر إلى هذه الآية الكريمة وما سلف يتبين له بوضوح وجلاء أن جمال يوسف صلى الله عليه وسلم كان سببا في دخوله السجن، وهذا واضح. جماله ثم عفته وطهارته، لكن علمه الذي آتاه الله إياه كان سببا في إخراجه من السجن. فيظهر حينئذ فضل العلم على الجمال، وكذلك في مواطن أخرى يظهر فضل العلم على المال، إذ الله قال: وقل رب زدني علما، وقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال: في الدنيا برمتها وما يؤتاه ابن آدم فيها وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالعلم يفضل المال، والعلم يفضل الجمال. من ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ولا يخفاكم معشر الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن هنا تظهر فائدة العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك، أي إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ولم يقل: فاسأله ما بال امرأة العزيز، فالتعميم أولى من التخصيص. التعميم أولى وأبعد عن التجريح والإهانة من التخصيص. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرجل شيئا وأراد أن يخطب في الناس خطب فقال: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ولا يسمي هذا الشخص باسمه عليه الصلاة والسلام. فمن ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام معمما غير مخصص: فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما شأنهن، إن ربي بكيدهن عليم. فسألهن الملك كما أفاده السياق، قال: ما خطبكن، أي ما شأنكن، إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز مصدرة للحق ومجلية له ومعترفة بالذنب. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، اعترفت هذه المرأة بالحق، اعترفت بالحق الذي كان من أمرها مع يوسف صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينصر الله سبحانه وتعالى الفضيلة، وهكذا ينصر الله الفضلاء. فهذه تثني على من امتنع عن فعل الفاحشة معه. وثم أقوام وثم نساء يلعن من فعل الفاحشة معهن، ثم نساء وثم فتيات يتلذذن لحظة من اللحظات بالفاحشة ثم بعد ذلك يلعن من ارتكب معهن الفاحشة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلكن ينصر الله الفضيلة دائما ويعز الله أهلها دائما. قالت امرأة العزيز مبرئة ليوسف صلى الله عليه وسلم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي وضح الحق وتبين الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. مفاد كلامها أنها هي التي من الكاذبين. فحينئذ أظهرت الحق جليا واضحا، وكل ذلك بإذن الله، وكل ذلك نصرة من الله للمظلوم وتبرئة من الله سبحانه وتعالى للمظلوم. وهكذا ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فليأبى بالا كل مظلوم، فإن الله سبحانه وتعالى سيبرئه، كما برأ مريم مما رميت به إذ قال لها قومها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فبرأها الله وأنطق لها ولداها في المهد قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكما برأ الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها مما اتهمت به من الإفك والبهتان في حديث الإفك في آيات تتلى في المحاريف، وبرأ الله جريجا العابد كذلك، فقد أتته إحدى المياميس وقالت لقومها لأفتنن جريجا، فذهبت إليه تدعوه إلى البغاء معها فأبى عليها وامتنع. فأمكنت نفسها من راع للغنم فحملت منه وولدت، فأتاها قومها وقالوا لها من أين جئت بهذا الولد؟ قالت من جريج. فذهبوا إليه واستنزلوه من صومعته وضربوه وآذوه وهدموا له الصومعة، فقال أتوني بالطفل. فأتي به فقال له يا بابوس من أبوك؟ قال أبي الراعي. وبرأ الله جريجا بذلك، فبنوا له صومعته وقالوا إن شئت أن نبنيها من ذهب فعلنا. قال لا أعيدها كما كانت. وبرأ الله سبحانه وتعالى زيد بن أرقم لما نقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقولة على النفاق عبد الله بن أبي بن سلول إذ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء ابن أبي وأنكر ذلك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على زيد بن أرقم، فأنزل الله تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم يقول له إن الله قد صدقك يا زيد. وبذلك كانت الأنصار تفتخر فتقول ومن الذي أوفى الله له بأذنه، أي صدق الله له أذنه. وكذلك كانت ثم جارية زمن عائشة رضي الله عنها تأتي عائشة فتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجان. وكانت تكثر من ذلك، فسألتها عائشة رضي الله عنها عن سبب قيلها لهذا البيت، فحكت لها ما هذا نصه أو ما هذا معناه، أنها كانت عند قوم كجارية عندهم ففقدوا شاحا من ابنتهم فاتهموا به الجارية، قالت ففتشوني، فتشوا كل شيء في حتى فتشوا قبلي. قالت وبينهم كذلك، إذ جاءت حدية فألقت الوشاح عليهم وهم يفتشونني، فأظهر الله عز وجل براءتي. وهكذا ينجي الله المتقين، وهكذا يبرئ الله ساحة المظلومين، إن كان هذا في الدنيا، وإلا فهو في الآخرة آت يقينا لا محالة. فربنا سبحانه ينصر أولياءه ويبرئ ساحات الأولياء. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هو استمرار لمقولة المرأة أي أنها تحرص على إرضاء يوسف في غياب يوسف؟ فهذا قال به فريق من المفسرين. أم أنه قول يوسف عليه السلام أي أني لم أخن سيدي بالغيب في امرأته؟ وهذا له وجه كذلك. ومن العلماء من استظهر له بنماذج من كتاب الله، أعني أنه استظهر للوجه الثاني، وأن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إنما هو قول يوسف عليه السلام استظهر بنظائر من كتاب الله، كقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي فتجيبهم الملائكة قائلة إذ قالوا من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فما تحول في الخطاب. وكذلك في قول الله تعالى قالت ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهل قوله وكذلك يفعلون من قول المرأة أو إقرار من الله لها؟ فيه الوجهان لأهل العلم. ونحو ذلك إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فقوله فماذا تأمرون هل هو من قول فرعون مستمر في قوله، أم هو من قول الملأ من قومه؟ لما قال لهم هذا ساحر عليم أجابوه بقولهم فماذا تأمرون، على لهجة من يعظمون الملوك فيخاطبونهم بلفظ الجمع. فقوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هو قول المرأة أو قول يوسف؟ فيه الوجهان لأهل العلم. الوجه الأول أن المرأة تحرص على إرضاء يوسف في غيابه، وتريد كذلك أن تكون وفية أمام يوسف عليه السلام. والقول الثاني أنه من قول يوسف حتى يبرئ ساحته ولا يكون قد خان سيده الذي كان يعمل عنده. وكما تقدم أن تبرئة الساحات مطلوب خاصة لمن سيتقلد عملا من الأعمال المهمة التي تهم العموم، والله أعلم. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يوفق الخائن في تدبيره وفي سعيه. وما أبرئ نفسي، هل وما أبرئ نفسي هل هو قول يوسف أو قول المرأة؟ في القولان كذلك. فمن العلماء من قال لما سمع يوسف ذلك قال وما أبرئ نفسي، ومنهم من قال إن المرأة ما زالت مستمرة في تخطئة نفسها، وإظهار براءة يوسف صلى الله عليه وسلم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وهم قليل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، رحيم بخلقه، فباب التوبة دوما مفتوح، فليقبل إلى الله كل مذنب وليقلع عن ذنبه، ليقبل إلى الله كل ظالم وليقلع عن ظلمه، إن ربي غفور رحيم. فسمع الملك، سمع الملك هذه الشهادة الطيبة من هؤلاء النسوة عموما ومن امرأة العزيز على وجه الخصوص، كل ذلك سمعه الملك بوضوح وجلاء وبلا تدليس وبلا غش، سمع الملك هذا بوضوح وجلاء وبلا تدليس وبلا غش، فماذا قال الملك؟ قال على إثر ذلك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله مستشارا خاصا بي، أستشيره في أموري، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه أتى يوسف ورفع الله قدره في الدنيا فضلا عن الآخرة، أتى يوسف إلى الملك من سجنه، أتى يوسف إلى الملك، فلما كلمه كلم يوسف الملك وكلم الملك يوسف صلى الله عليه وسلم، قال الملك: قال إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين أي ممكن، أمين، إنك اليوم لدينا مكين لك مكانة ومستأمن، إنك اليوم لدينا مكين أمين لك مكانة ووجاهة عندنا. حينئذ سأل يوسف صلى الله عليه وسلم، سأل عملا عند هذا الملك، سأل عملا عند كافر لمصلحة عامة يراها صلى الله عليه وسلم ولأمر يريده الله سبحانه وتعالى. وهنا يرد بحث: هل يسوغ لمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك؟ فالجواب في تفصيل: إن كان هذا العمل عند المشرك في إهانة لدين المسلم فلا يسوغ له أن يعمل عنده، أما إذا لم يكن فيه إهانة وكان العمل في نفسه مشروعا أي حلالا فلا بأس بهذا العمل. قد أورد البخاري في صحيحه بابا: هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ وأورد حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل، ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى قينا أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل الذي هو العاص بن وائل السامي أبو عمرو بن العاص، ثم جئت أتقاضاه أي أطلب منه ثمن ما صنعت له، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقلت: لا والله، أي لا والله لا أكفر أبدا بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم، ستموت ثم تحيا ثم تحيا. قال: فعند ذلك أعطيك حقك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فعلى ذلك ومن قوله كنت قينا فعملت للعاص بن وائل ما يدل على الجواز. قد ورد في هذا الباب أثر عن علي ينظر في إسناده أنه كان جائعا ذات يوم فعمل عند يهودي على استخراج ماء من بئر كل دلو بتمرة، فاستخرج إلى أن استجمع تمرات تكفي ثم ترك العمل، وهذا لم أبحثه بعد. ثم هو موقوف إن صح على علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض. لما؟ قال إني حفيظ عليم. وهنا يؤخذ شيء يتعلق بالفقه في العامل الذي يستأجر للعمل. فالعامل الذي يستأجر للعمل ينبغي أن يكون قويا على هذا العمل، والقوة بحسبها، وينبغي أن يكون أمينا. قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلزاما بالأجير أن يتوافر فيه الشرطان، القوة والأمانة. القوة بحسبها، والأمانة معروفة، القوة والأمانة. وكشاهد آخر لهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون في المستأجر، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال تعالى في شأن جبريل عليه السلام السفير بينه وبين رسله، قال تعالى ذي قوة أي قوي، عند ذي العرش مكين أي له مكانة، مطاع ثم أمين أي مطاع هناك في الملأ الأعلى، وأيضا هو أمين. فوصف جبريل بالقوة والأمانة كذلك. وهنا يوسف عليه السلام يقول إني حفيظ عليم. حفيظ عليم، حفيظ أمانة، عليم قوة. وكما سلف فالقوة بحسبها، فقوة الطبيب لا تكمن في بدنه بالدرجة الأولى، إنما تكمن في قدرته على تشخيص الأمراض ووصف العلاج المناسب للداء. وقوة المهندس لا تكمن في بدنه بالدرجة الأولى، بل في عقله وذكائه وقدرته على التخطيط. وقوة المدرس تكمن في علمه وفي إيصاله المعلومة لطلابه. وقوة العالم تكمن في حفظه وذكائه وعلمه بأحوال الناس وإعطاء الفتية المناسبة لكل حال من الأحوال. وهكذا فالقوة بحسبها وبمنزلتها. قد يكون الشخص قويا في جانب وقويا في دينه، لكن لا يصلح في جانب آخر من الجوانب. فعلى سبيل المثال أبو ذر في دينه رضي الله عنه أقوى من خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقد قال النبي في أبي ذر ما أقلت الغبراء أي الأرض ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. ولكن في الإمارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. وخالد كان يتولى الإمارة ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على عدد هائل من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال تعالى قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بتسيير الأمور بإذن الله. فالسنوات القادمة سنوات شدة ومجاعة تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى علم للإدارة كذلك. هنا يرد سؤالان. السؤال الأول: كيف سال يوسف عليه السلام الإمارة ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، ويقول يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها. فكيف إذن يسأل شخص الإمارة والنبي نهى عن ذلك؟ فالجواب أن المقامات تختلف. فإذا كان المقام مقام ظلم متفشٍ وبتوليتك للإمارة ستصلح ما أفسده غيرك، ستصلح ما أفسده الناس، وترى في نفسك القدرة على ذلك، فلا بأس حينئذ بطلب الإمارة، وقد طلبها يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. كذلك سؤال آخر يطرح نفسه، وهو قوله إني حفيظ عليم، فكيف زكى نفسه ورب العزة يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد أثنى رجل على رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فأطرى وبالغ في الثناء، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق أخيك. قالها ثلاث مرار، إن كان أحدكم لا محالة فاعلة فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فكيف نوافق بين هذه النصوص وبين سؤال يوسف وبين تذكية يوسف لنفسه؟ فالجواب أن المقام مقام يحتاج إلى بيان القدرات، وهذا من بيان القدرات ليس من باب التعالي على الخلق. وأيضا قد زكى النبي قوما من صحابته كي تحفزهم هذه التزكية على ممارسة العمل ابتغاء وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال في شأن علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم قال أين علي؟ وقال في شأن أبي بكر: آمن بي إذ كذبتموني وأعطاني إذ منعتموني. وقال في شأن عمر: ما لقيخ الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب، إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. وقد قال عثمان يوم أن حاصر قال: وقد أشرف على الناس أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم النبي يقول من حفر بئر روما فله الجنة؟ فحفرتها قالوا اللهم نعم. قال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزت قالوا اللهم نعم. فقال: فبما يقتلونني؟ فأظهر مناقبه وبعض مناقبه حتى يدفع هؤلاء الشريرين الذين أرادوا قتله، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فقد قتلوه، لا جزاهم الله خيرا، قتله الخوارج الثوار الخوارج لا جزاهم الله خيرا. فكذا معشر الإخوة تجوز التزكية أحيانا بحسب الاحتياج إليها، فقد يكون في التزكية أحيانا دفع للهمم وشحذ لها لمواصلة العطاء. أما إذا كان في التزكية قطع للأعناق وتملق وتكلف، فتزم حينئذ التزكية. ينبغي أن ننزل الأمور منازلها اللائقة بها. هذا هدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد جاء عدي بن حاتم الطائي ومعروف بكرمه ومعروف ببذله للإسلام، معروف بعطائه، وقد ارتد قومه بعد وفاة الرسول وثبت هو وحارب قومه إلى أن يسلموا. فجاء زمن عمر إلى عمر رضي الله عنه فوجد أمير المؤمنين عمر معرضا عنه لا منشغلا عنه، فناداه: يا أمير المؤمنين، أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أعرفك، كيف لا أعرفك؟ أنت الذي أسلمت وثبت إذ كفروا، أنت الذي أعطيت إذ منعوا، أنت علي بن حاتم. فقال: إذا لا أبالي يا أمير المؤمنين. فأحيانا يحتاج الشخص إلى إظهار مناقبه وبيان قدراته لعمل يوكل إليه. فيوسف عليه السلام كان ينتظر سبعا شداد وقبلها سبعا سمان، فكان يحتاج إلى تدبير الأمور، وقد علمه الله ذلك. فحينئذ ليس هناك مانع أن يظهر ما عنده من الكفاءات، ليس على باب الرياء، بل للصالح العام. وجائز أيضا مساعدة من هم على غير الإسلام في كرب سيقعون فيه ما لم يكونوا من المحاربين. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأجابه الملك إلى طلبه، فوعنده كما ذكر من قبل مكين أمين. أجابه الملك إلى طلبه، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يولي الناس المناصب، هو الذي ينزعها منهم، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وما الملك إلا سبب. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف. فالذي مكن له في الحقيقة هو الله وليس الملك، فما الملك إلا سبب من الأسباب. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل منها حيث أراد، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، نتفضل برحمتنا على من نشاء، نصيب بفضلنا من نشاء. كما قال تعالى: حتى في السحاب المسخر الذي ينزل على أنه غيث فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، فالله يرزق من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا علم الناس ذلك فعليهم أن يأتوا البيوت من أبوابها ويطرقوا باب ربهم سبحانه وتعالى الذي لا يغلق، فإليه المنتهى في كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، فخزائن كل شيء بيديه، والأمر في كل شيء ينتهي إليه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. فالمحسن لا يذهب إحسانه عند الله سدى، بل الله له شاكر. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجرهم أبدا، بل يثيبهم على أجرهم ويعجل لهم بالخيرات أحيانا، ويدخر لهم كامل الثواب أحيانا أخرى، ولا نضيع أجر المحسنين. فليفهم ذلك الفاهمون، وليعمل لذلك العاملون، وليحسن في الأبواب عموما المحسنون. ليس هذا في الدنيا فحسب، بل قال تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلنحتسب الأجور عند الله، ولنقدم على عمل الصالحات، ولنقدم على الإحسان، فربنا رب شكور، وربنا رب غفور. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.